بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في آخر حصة في باب الزكاة أو كتاب الزكاة في المسائل التي تتعلق بالخارج من الأرض، وذكرنا أن الخارج من الأرض إما أن يكون حرثا ويتمثل في الحبوب والثمار، وإما أن يكون معدنا، والذي فيه الزكاة هو الذهب والفضة فقط، أما غيره من المعادن كالنحاس والحديد فليس فيه زكاة عند إخراجه، ولكن إذا كانت قيمته تبلغ زكاة فإنه يستقبل بها حولا جديدا، وعند حولان الحول تخرج زكاة تلك القيمة، وإلا فإن الخارج من الأرض لا يشترط فيه حولان الحول، وإنما تجب تزكيته عند خروجه من الأرض، بمجرد خروجه من الأرض تجب فيه الزكاة. أما بالنسبة للحرث فلقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، والمعدن يقاس على الحرث. وعندنا الركاز الذي قلنا أنه دفن الجاهلية إذا وجدت عليه علامات الكفار أو وجدت عليه علامات الجاهلية كالأموال الرومانية ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون فيه ماذا؟ إذا كان بكلفة، ذكرنا هذا التفصيل الذي هو عند المالكية، إذا كان بكلفة فإن فيه الزكاة، فيه الزكاة يخرج منه ربع العشر. لمن يصرف؟ لأصحاب الزكاة. وإن كان خرج من غير كلفة فإن فيه الخمس، وفي الركاز الخمس، ويصرف لمن؟ لبيت مال المسلمين. هذا ما يتعلق بالخارج من الأرض. وتكلمنا عن زكاة الحرث وأخذنا ما يتعلق بها من مسائل. الآن ننتقل بحول الله عز وجل إلى زكاة العين. قبل ذلك، زكاة الحرث قلنا أن النصاب فيها كم؟ 5 أوسق، أي 60 صاعا. ولا يقال كم من الكيلوغرام أو كم وزنه، لأن الحجم يختلف من الحبوب إلى الثمار إلى التمر إلى الزبيب إلى غير ذلك، فإنها وزنها يختلف باختلاف نوع الخارج من الأرض. لكن مما ذكروا كما ذكرنا في الحصة الماضية أن القمح وزنوه فوجدوه 600 كيلوغرام، والتمر 60 صاعا من التمر، والتمر أنواع يختلف من تمر إلى آخر، الذي وجد 750 كيلوغرام، هذا هو النصاب. إذا خرج من النخل هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، إن كانت بكلفة فربع العشر، يدفع ربع عشره. معنى ذلك كم؟ إذا قلنا 600 كيلوغرام، كم ربع عشره؟ تقسم 600 كيلوغرام على كم؟ على 40، ربع العشر تقسمها على 40، فالناتج هو الذي يجب عليك إخراجه. فإن كان هذا المنتوج خرج من غير كلفة وسقي بماء المطر والأنهار ونحو ذلك، فعندئذ يكون المخرج كم؟ العشر، وهو 60 كيلوغراما، الواجب فيها العشر وهو 60 كيلوغراما، إذا كان النصاب أو إذا كان المنتوج 600 كيلوغرام. طيب إذا كان المنتوج 500 كيلوغرام، كم نخرج؟ كم الواجب فيها بدون كلفة؟ 50 كم الواجب فيها؟ لم تبلغ النصاب، لا في ليس فيها شيء، لأنها ليست نصابا، واضح؟ لا بد من التنبه لهذا، لا بد أن يبلغ المال النصاب حتى تجب فيه الزكاة، واضح؟ إذن زكاة الحرث وقت الواجب متى، يعني بمعنى متى تجب الزكاة؟ تجب زكاته قلنا إذا كان نصابا. الأمر الثاني إذا خرج بمجرد خروجه، وليس كزكاة الماشية وزكاة العين كما سيأتي. زكاة العين وزكاة الماشية يشترط فيها ماذا؟ حولان الحول. أما زكاة الحرث والخارج من الأرض هذه لا يشترط فيها حولان الحول، وإنما بمجرد خروجها. متى تجب الزكاة؟ إذا طابت الثمار. نحن قلنا أن الثمار لابد أن تخرس وهي على الشجر، تخرس بمعنى تقدر، يقدر كم صاعا، فإذا بلغت نصابا أخرجت الزكاة من مقطوفها. فمتى تجب الزكاة؟ تجب إذا طابت الثمار، قبل ذلك لا يمكن أن تخرس الثمار، واضح؟ إلا بعد طيبها، هذا في الثمار. أما في الحبوب فبإفراكها، والإفراك هو اشتدادها وعدم حاجتها إلى الماء، بمعنى كمال نموها وإمكان حصدها، واضح؟ فحينئذ تجب الزكاة. أما الأصناف الواجب فيها وقد ذكرناها لكم، وذكرنا وأريناكم صورها، فمثل ما ذكرنا الحبوب، والحبوب في عندنا القطاني السبع وعرفناها، التي ذكرها الناظم، الحمص والفول والجلبان والبسيلة إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. إذن هذه هي القطاني السبع، وسميت بالقطاني لأنها تقطن في الأرض، أو قيل أنها تقطن في البيوت، أي تطول مدتها في البيوت ولا تفسد. وكذلك القمح والسلت والشعير، وكذلك من الحبوب الدخن وأريناكم صورته، والذرة. فهذه كلها، هذه الحبوب تجب فيها الزكاة، وكذلك الأرز والعلس، وكذلك ذوات الزيوت. شيخ مراد، ذوات الزيوت مكتوب ذرات، ذوات الزيوت هذه ذكرنا منها الزيتون والسمسم والقرطم وذات الفجل، فهذه الأربع يخرج من زيتها. أما الزيتون فعلى سبيل الوجوب، وأما الثلاثة الباقية فعلى سبيل الاستحباب، يخرج من زيتها. الزكاة فيها واجبة، لكن كيفية الإخراج، هل يخرج من حبها أو من زيتها؟ يستحب أن يخرج من زيتها، إلا الزيتون فيجب الإخراج من زيته، واضح؟ أما ما يتعلق بالثمار فالتمر والزبيب على ما ذكرنا. نعم، بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الحرث قلنا أنها الواجب فيها ماذا؟ العشر إذا سقيت بكلفة، وربع العشر، نصف العشر أو ربع العشر، نصف العشر إذا سقيت بكلفة. نعم، هذه هي القطاني السبع، هذا الحمص واللوبيا والعدس والفول والجلبان، وهذا القمح وهذا الشعير. انظروا إلى الفرق بينهما، القمح والشعير. والشعير إذا كانت حبته طويلة وكان منزوع القشر سمي ماذا؟ سلت. نعم، وهذا الدخن، وهذا الذرة، الكل يعرف الذرة. نعم، أعيد، هذا الذرة، هذا معروف. طيب، وهذا الأرز، وهذا الترمس، هذا الترمس، وأحيانا تجدون بعض الباعة يبيعونه عند الحرم. وهذا حب الفجل ويستخرج منه الزيت، وهذا القرطم وكذلك يستخرج منه الزيت. نعم، إذن هذا ما يتعلق بزكاة الحرث. أما الآن فننتقل إلى زكاة العين. ننتقل إلى زكاة العين. زكاة العين أو زكاة الأثمان، والمقصود بالعين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأثمان مما فيه علة الثمنية كالأوراق النقدية مثلا. فزكاة العين ما يتعلق منها من أحكام مما ذكره الناظم أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، هذا من الأحكام المتعلقة بزكاة العين. وقبل ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى نصاب زكاة العين، ونصاب زكاة العين المقصود مثل ما ذكرنا الذهب والفضة. الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، إذا كان عندك أقل من 20 دينارا فإنها لا تجب فيها الزكاة، لابد أن تكون عندك 20 دينار ويحول عليها الحول، شرطان، لابد من حولان الحول وبلوغ النصاب، بالإضافة إلى الملك على ما قدمناه من شروط في أول الدرس. فمن كان عليه دين فإنه لا تجب عليه الزكاة، إذا كان عليه دين يستوفي جميع ما لديه ما بيده فإنه لا تجب عليه الزكاة. واضح؟ الدين مؤثر في زكاة العين، أما زكاة الحرث وزكاة الماشية فلا يؤثر فيها. لو كان عليك دين، وعندك من الماشية ما يستوفي ذلك الدين فإنه يجب عليك إخراج زكاة الماشية. واضح؟ يجب عليك إخراج زكاة الماشية. لماذا؟ وكذلك في الحرث، إذا كان عندك أكثر من 5 أوسق وأخرجت الأرض لك أكثر من 5 أوسق وجبت عليك الزكاة ولو كان عليك دين. لماذا؟ لأن المالكية يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الأموال الظاهرة مثل زكاة، مثل الحرث والماشية، الجميع يراها والجميع يعرفها، فتتعلق بها قلوب، تتعلق بها قلوب الفقراء، فوجب، قال المالكية، وجب إخراج الزكاة منها ولو كان على صاحبها ومالكها دين. واضح؟ أما الأموال الباطنة وهي العين التي لا يطلع عليها الناس في الغالب، وكذلك عروض التجارة، فهذه إذا كان عليك دين فإنه لا تجب عليك الزكاة، إذا كان عليك دين ينقص من النصاب أو يستوفي جميع ما معك من المال فحينئذ لا يجب عليك إخراج الزكاة. نصاب الذهب 20 دينارا وهو ما يعادل في زماننا 85 غراما، وأما نصاب الفضة ف200 درهم وهو يعدل في زماننا 595 غرام. إذن من ملك هذا النصاب وحال على هذا النصاب الحول، حال عليه الحول في جميع أيامه، بمعنى لو حصل تقطع خلال السنة ابتدأ حولا جديدا من حين نقص عن النصاب. واضح؟ هذا ما يتعلق بالنصاب. أما ما الواجب فيه؟ فالواجب سواء في الذهب أو الفضة ربع العشر. طبعا هناك الأوراق النقدية أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، فهذه في أول الأمر اختلف فيها العلماء هل فيها زكاة أم لا، ولكن استقر الآن الأمر على أن فيها الزكاة وتجري فيها الربا، وزكاتها المقدار الذي يخرج في زكاتها هو نفسه المقدار المبين أمامكم الذي يخرج في زكاة الذهب والفضة، فيخرج منها ربع العشر. لكن ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ هل يقدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة أو بالذهب؟ لأن الفضة فيما مضى كان الدينار الواحد، إذا قلنا دينار فهو ذهب، وإذا قلنا درهم فهو فضة، الدينار الواحد من الذهب يعدل كم من الدراهم؟ 10 دراهم، يعدل 10 دراهم. فالآن في زماننا هذا الفضة يعني نزلت قيمتها كثيرا، حتى صارت يعني لا تعدل ما كانت تعدله من قبل. فحينئذ ما الذي يعمل به؟ هل تقدر الأوراق النقدية بالفضة أو بالذهب؟ لو قدرناها بالذهب كم؟ 85 جرام. الأمر سهل، تدخل على الموقع الإلكتروني وتجعل تكتب سعر الذهب اليوم، هناك مواقع كثيرة، وتنظر إلى سعر الذهب، وتنظر في مثل ما يقال في ما كانت خامته 24. واضح؟ هناك أنواع من أنواع الذهب، هناك 21، وهناك 18، وهناك 24. هذه الدرجات التي تبين جودة الذهب، أعلى جودة هي 24 لأنها خالية من الشوائب من النحاس وغيرها، أما 21 فيشوبه شيء من المعادن الأخرى، وثمانية عشر كذلك تشوبه شوائب أكثر من مما في 21. فتنظر كم سعر الذهب قيراط 24، فغالبا في هذه الأيام سيكون في حدود 150 ريال، ف150 ريال تضربها في كم؟ في 85 غراما، حتى تنظر النصاب كم تأتي معكم؟ يلا نعم، 12750 ريالا. هذا النصاب باعتبار ماذا؟ نصاب الأوراق النقدية باعتبار الذهب. فلا بد أن يحول على هذا المبلغ 12000، يحول عليه الحول وهو عندك، فإذا حال عليه الحول وجب فيه ربع العشر، تقسيمه على 40، وما نتج لك تخرجه توزعه على من يستحق من أصناف الزكاة الذين يصرف لهم أو تصرف لهم الزكاة. أما لو نظرنا باعتبار الفضة، فإن الفضة مقدار الغرام الواحد في هذه الأيام 1.8 ريال أو 0.9 على أفضل أحواله، لنقل ريالين في 595 كم؟ 1200 أو أقل، 1200 ريال. فمن ملك 1200 ريال وحال عليها الحول وهي عنده وجبت فيها الزكاة، قولان لأهل العلم من المتأخرين، الذي عليه جماعة من العلماء ومنهم هيئة كبار علماء وغيرهم أنه يقدر بنصاب الفضة لأنه الأحظ للفقراء، والقول الآخر الذي يجري عليه بعض المجامع الفقهية وكذلك الهيئات الشرعية الاقتصادية، قالوا أنه أن الواجب الاعتبار بنصاب الذهب، بنصاب الذهب. نعم، هذا ما يقال، ما يمكن أن يقال في زكاة الأوراق النقدية. أما الراجح فكل يجتهد في معرفة الراجح، والأحوط أن يقدر بنصاب الفضة، فأخشى أنه ممن معنا هنا في القاعة يعني ممن تجب عليهم الزكاة، يعني أظن بعضكم يملك 1200 لكن قد لا تحول عليها الحول إلا وقد سافر في الصيف وصرفها. نعم، زكاة العين من شروطها أولا قلنا حولان الحول، وكذلك انتفاء الدين، فلو وجد الدين فإنه لا تجب الزكاة. طبعا الدين الذي يستوفي جميع المال أو ينقص من النصاب، واضح؟ لو كان عليك دين إذا قضيته بقي لك من المال ما يكون نصابا تجب عليك الزكاة، واضح؟ نعم، وهذا انتفاء الدين شرط في زكاة العين فقط. أما ما يتعلق بها من أحكام في الإخراج، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نحن كم قلنا نصاب الذهب؟ 20 دينارا. وكم نصاب الفضة؟ 200 درهم. طيب، لو كان لشخص 10 دنانير و100 درهم، فهل تجب عليه الزكاة وحال عليها الحول؟ نعم. لماذا؟ لأن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، و10 دنانير تعدل 100 درهم، فحينئذ 100 درهم تعدل 10 دنانير، فإذا أضفناها إلى 10 دنانير صارت 20 دينارا، أو العكس، نقلب أو نصرف 10 دنانير إلى 100 درهم ونضمها إلى 100 درهم التي بأيدينا، فيصير بحوزتنا كم؟ 200 درهم، وهي نصاب الفضة. نعم. كذلك من الأحكام يجوز إخراج الذهب عن الفضة والعكس. نحن قلنا إذا كان لديك 20 دينارا، كم الواجب فيها؟ نعم، نصف دينار. يقول نصف دينار، صحيح ولا لا؟ صحيح، يكون فيها نصف دينار. طيب، هل يجوز لي أن أخرج عنها بالفضة؟ نعم يجوز. كم أخرج؟ الدينار يعدل 10 دراهم، نصف دينار كم يعدل؟ 5 دراهم. 5 دراهم أخرجها عن 20 دينارا. وكذلك بإمكاني أن أخرج عن 200 درهم التي بيدي، أخرج عنها كم من الذهب؟ نصف دينار. نصف دينار أخرج عنها، نصف دينار. نعم. كذلك يجوز إخراج الفلوس عنهما على المشهور. عندنا الذهب وعندنا الفضة، أما الفلوس فهي ما كان من النحاس ومن معدن آخر غير الذهب والفضة، وهذا كان موجودا فيما مضى، وكان يشترى به الأشياء التي يعني التي ليست قيمتها باهظة، فوضع الناس أو تعارفوا على التعامل بهذه الفلوس، فإذا كانت رائجة وكان الناس يستخدمونها جاز إخراجها عن الذهب والفضة، جاز إخراجها عن الذهب والفضة على المشهور، على المشهور، لأن هناك من قال بعدم جواز ذلك. نعم. إذن اقرأ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وكل شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: عشرون دينارا نصاب الذهب، أو 200 درهم لورق تحسب، أو منهما يصرف كل 10، منها بدينار وأهل العصر، فلحرروا مقروب كل الذهب في مصرنا كالبندق والمغرب. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا زكاة العين أو الأحكام المتعلقة بزكاة العين، فابتدأ رحمه الله ببيان نصاب الذهب، فقال 20 دينارا نصاب الذهب. إذا نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا، أو 200 درهم لورق فاحسبي. الورق بكسر الراء هو الفضة، الورق هو الفضة، لكن هنا سكنت الراء للوزن، فالورق هو الفضة، ونصاب الذهب 20 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم. 200 درهم. وعندما نقول أن الزكاة واجبة في الذهب أو الفضة، سواء المسكوك منها أو التبر أو نحوه، فزكاة الذهب تجب في المسكوك المضروب الذي عليه علامة الدولة مثلا أو الهيئة أو نحو من ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة، وكذلك التبر أو السبائك الذي لم يصنع بعد، واضح؟ هذا كذلك تجب فيه الزكاة، بل تجب الزكاة كذلك في الحلي الذي لم يتخذ للزينة، كحلي محرم، كحلي الرجال مثلا، هذا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يجوز له أن يلبسه، وحينئذ يجب عليه أن يزكيه، لأنه من الذهب، لأنه من الذهب. كذلك الأواني من الذهب هذه تزكى توزن وينظر إلى نصابها ويخرج عنها الزكاة لأنها في الأصل لا يجوز اتخاذها وهي من الذهب فوجبت فيها الزكاة، العلة أنها من الذهب. بقي الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة بشرط أن تتخذه للزينة بهذا الشرط، فهذا المذهب أنه ليس فيه زكاة ما دامت تتزين به وتلبسه. أما لو اتخذته لعاقبة الدهر كما يقال، أو خبأته لابنتها ونحو ذلك، أو اتخذته كحفظا لمالها ولم تكن تتزين به، فهذا يجب فيه الزكاة. إذن كل ذهب كلية، كل ذهب تجب فيه الزكاة إلا الحلي الذي يلبس للزينة، إلا الحلي الجائز الذي يلبس للزينة. إذا قلنا الجائز فهو حلي المرأة وحلي الرجل إذا كان ماذا؟ إذا كان للمصحف أو للسيف، هذا كذلك لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ الحلي، ألم نأخذ أنه يجوز للرجل أن يحلي المصحف والسيف بالذهب؟ هذا لا تجب فيه الزكاة. وكذلك السن وكذلك الأنف، هذا لا تجب فيه الزكاة. إذا اتخذ أنفا من ذهب فإنه لا يجب في ذلك الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما ذكرنا. واضح؟ نعم. الكلام نفسه الذي قلناه في الذهب يقال في الفضة لو كانت حليا إلى غير ذلك. نعم. قال: أو 100 درهم لورق فاحسبي. أو منهما أي لو اجتمع من الذهب والفضة نصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. قال: أو منهما يصرف كل 10 منها بدينار وأهل العصر. بمعنى أن كل دينار يصرف بكم؟ 10 دراهم فضة. كل دينار من ذهب يصرف 10 دراهم فضة. هذا في ماذا؟ هذا في الزكاة، اتخذ أو اعتبر بالأحوط. وقديما كان يصرف الدينار الواحد من الذهب 10 من الفضة، وأحيانا يصرف 12 درهم من الفضة. فقال العلماء أن 10 من إذا صرف 10 من الفضة، الدينار المعتبر، جزاك الله خير، الدينار المعتبر هو الذي يكون الذي صرفه 10 دراهم، هذا يكون في الزكاة. أما في النكاح في المهر وفي قطع اليد في السارق فإن المعتبر في ذلك 12 درهم، أخذا بالأحوط حتى لا تقطع يد السارق في أقل مما حدد له النصاب. واضح؟ وكذلك حتى تكرم المرأة في زواجها فلا يعطى أقل مما فرض لها أو مما اتفق عليه الزوجان، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في باب النكاح. قال: أو منهما يصرف كل 10 منها بدينار وأهل العصر. وأهل العصر يريد أن يقول لك الناظم أن أهل عصره في العصر الذي عاش فيه صرفوا الدينار والدرهم بما كان لديهم من عملتهم الرائجة في بلدهم وهي القاهرة أو مصر عموما. فقال: وأهل العصر في ذلك أهل عصره قد حرروا مضروب كل الذهب. قد حرروا بمعنى ضبطوا مقدار أو صرف الذهب وصرف الفضة بمصرنا، أي ببلدنا التي هي القاهرة كما أشار إلى ذلك الشارح. قال: بمصرنا كالبندقي والمغربي، بمعنى صرفوا الدينار الذهبي الشرعي بما كان رائجا عندهم في بلدهم وهو الدينار البندقي أو الدينار المغربي. الدينار البندقي أخذا من البندقية، نسبة إلى البندقية مدينة في إيطاليا، وكان هذا الدينار مشتهرا لأن البندقية كانت، هذه المدينة كانت مدينة تجارية، بل أكبر مدينة تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط في ذلك الزمان. فكان يستعمل هذا الدينار البندقي منذ 800 هجري، يعني القرن 9 تقريبا هجري، إلى بداية القرن العشرين، إلى بداية القرن العشرين استخدم هذا الدينار، وكان منتشرا جدا في مصر، كان منتشرا كثيرا في مصر، وكانوا يحسبون به، كانوا يحسبون به أو يقدرون به زكواتهم والربا وكل ما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بالدنانير. وكذلك الدينار المغربي كان منتشرا في زمنهم وفي بلدهم. فهنا هذه الأبيات لا تنفعنا كثيرا إلا من باب ممكن معرفة تاريخ وفاة المؤلف الذي لا يزال مجهولا، أو معرفة بعض الأحكام الأخرى، أو بعض التواريخ، أو بعض العادات التي كانت منتشرة، أو بعض العمل التي كانت منتشرة في ذلك الزمان. لكن هنا قوله وأهل العصر، فلا بد نحن أن نحدد لأنفسنا لعصرنا هذا الذي نحن فيه، وقد ذكرناه لكم مفصلا، وهي زكاة الأوراق النقدية، زكاة الأوراق النقدية. نعم، هنا المصنف نقل عن بعض أو بعض الشراح نقلوا عن بعض العلماء عدم جرياء أو عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، لأن كانت في بدايتها، كانت في بدايتها، ولم يعني كانت من النوازل التي اختلف فيها العلماء، فنقل عن بعض فقهاء المالكية عدم جريان الربا في الأوراق النقدية وعدم وجوب الزكاة فيها، لكن مثل ما ذكرنا لكم استقر الأمر على هذا، على وجوب الزكاة فيها. إذن قال قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندقي والمغربي. نعم، 20 مع 23 ونصف سبع عشر ذاك السنف، هذا مقدار الدينار المغربي، الدينار المغربي 20 مع 23 ونصف، يعني 23 ونصف وسبع عشرين، هذا مقدار الدينار المغربي مقابل الدينار الشرعي. دينار واحد شرعي يقابل، عفوا، نصاب الدينار الشرعي الذي هو 20 دينارا مقابله بالدينار المغربي، كم النصاب بالدينار المغربي؟ 23 ونصف وسبع عشرين. نعم. قال الناظم رحمه الله وورقنا بالكلب والريال 20 واثنان وربع تالي. نعم، هذا قال وورقنا بالكلب، يعني ورقنا بمعنى الفضة، تكلم عن الذهب الآن الفضة، في زمانهم كان المشهور الريال الفضي والكلب كذلك الفضي، وكان يوزن، كان يوزن يعني من شبه العمل أو ما تعرف عليه الناس في ذلك الوقت، فقال نصاب ذلك 20 واثنان وربع تالي، عفوا، الريال الذهبي والكلب الفضي. قال وهي 80 و5 مع 100، اقرأ. وهي 80 و5 مع 100 درهم 5 أثمان هي، هذا مقدارها بالفضة في ذلك الوقت، النصاب بالفضة في ذلك الوقت بالريال الفضي أو بالكلب الفضي. قال 80 و5 مع 100، 80 و5 أي 85 و100، 185 درهما مع خمسة أثمان هي، وكذلك زيادة على 185 خمسة أثمان دينار أو ريال فضي في ذلك الوقت، أو كلب فضي في ذلك الوقت. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان المخرج. نحن كما ذكرنا لكم كل ما ذكره في هذه الأبيات لا يعنينا في هذا الزمان، لا يعنينا في هذا الزمان، إنما الذي يعنينا هو زكاة الأوراق النقدية، وقد أخذنا تفصيلها. الآن إذا عرفنا النصاب، ما هو الواجب إخراجه إذا بلغ المال الذي عندك نصابا؟ قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله يخرج ربع العشر في الصنفين والحول شرط وانتفاء الدين. قال يخرج ربع العشر في الصنفين، تخرج ربع العشر من الذهب وربع العشر من الفضة أو من الأوراق النقدية. فلو كان لديك 100,000 ريال وحال عليها الحول، أو لنقول 80,000 ريال وحال عليها الحول، كم تخرج؟ ها، هو حتى تسهل على نفسك العملية تقسم مباشرة على 40,000 ريال تقسم مباشرة على 40، واضح؟ لماذا؟ لأن ربع العشر إذا أخذنا عشرها، عشر الثمانين كم؟ ثمانية. وربع الثمانية كم؟ ألفين. ربعها ألفين. درستم الفرائض. ربع الثمانية كم؟ ثمانية أقسمها على أربعة. إذا قلنا عشر رقم فذلك الرقم تقسمه على عشرة، ثلث رقم ذلك الرقم تقسمه على ثلاثة، ربع رقم ذلك القدر تقسمه على أربعة، وهكذا. فربع العشر حتى تسهل على نفسك أي مبلغ عندك تقسمه على أربعين. أربعون دينارا كم فيها؟ ها دينار واحد. أربعمية درهم، أربعمية درهم كم فيها من كم الواجب فيها؟ نعم أربعمية درهم فيها نصاب، أقسمها على أربعين، عشرة دراهم، تخرج عشرة دراهم. نعم، لذلك قال يخرج ربع العشر في الصنفين الذهب والفضة. والحول شرط، تبه، لا بد من حولان الحول وانتفاء الدين كذلك، لا بد أن لا يكون عليك دين. فإذا كان عليك دين فإنه إذا كان الدين يستوفي أو ينقص من النصاب فلا زكاة عليك، واضح؟ قالوا هذا الدين إذا كان في شيء مطلوب، أما إذا كان الدين أن الرجل هذا استدان أو من ملك النصاب استدان للهو أو شيء محرم فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، واضح؟ طيب، الدين إذا كان لمالك النصاب هو مدين لشخص آخر، واضح؟ بمعنى أنا الذي أريد أن أزكي أطلب مالي الذي عند آخر، هل أزكي ذلك المال أو لا أزكيه؟ زكاة الدين، نعم هو ملكي لكنه عندك، نعم على حسب ماذا؟ على حسب الشخص الذي عنده الدين. أيوة، المهم الدين الذي يرجى رجوعه إليك هذا تزكي فيه عن كل سنة، عن كل سنة. أما إذا كان دين ولا تدري متى يرجعه لك وممكن أن لا يرجعه لك فإنك لا تزكي عنه إلا حين تقبضه، تزكيه عن سنة ماضية واحدة فقط ولو جلس عند الآخر أربع سنوات. أما لو كان وديعة موضوعة عنده فإنك تزكي عنها كل سنة لأنها وديعة، متى ما أردت أخذتها بخلاف الدين. نعم، ثم قال رحمه الله وجعل ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتب. نعم، قال وجاز ورق في زكاة الذهب، بمعنى يجوز إخراج الذهب عن الفضة ويجوز إخراج الفضة عن الذهب. قال وجاز ورق في زكاة الذهب، إذا كان عندي نصاب من الذهب يجوز لي أن أخرج الزكاة من الفضة، والعكس كذلك، إذا كان عندي نصاب من الفضة الذي أملكه هو الفضة يجوز لي أن أخرج عن تلك الفضة بالذهب، وعكسه كذا. إذن وعكسه كذلك، ثم قال كذا الفلوس فاجتبي، وكذلك يجوز أن تخرج عن الذهب والفضة التي بيدك تخرج عنها من الفلوس، تخرج عنها الواجب من الزكاة فلوسا، واضح؟ وهذا على المختار، على المختار المشهور في المذهب، ولذلك قال فاجتبي أي فاختر هذا القول، أو تنبيها إلى أن هذا القول هو المشهور. نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان مصارف الزكاة. ومصارف الزكاة كما تلاحظون ثمانية ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي تكفل ببيان لمن تعطى هذه الزكاة، وصرفها سبحانه وتعالى لهؤلاء أو لهذه الأصناف الثمانية فقط، لهذه الأصناف الثمانية. فلو أخرج الإنسان زكاة ماله ودفعها لغير مستحق وجبت في ذمته أن يخرجها مرة أخرى أو يرجعها أو يسترجعها من الذي لا يستحقها ثم يصرفها فيما في من يستحق. واضح؟ فكثير من الناس قد يتهاون في مثل هذا، وقد شهدت من الناس من يدفع الزكاة هدايا للناجحين في الثانوية وفي بعض الشهادات، وهذا لا يصلح أن يكون زكاة. الزكاة لا بد أن تصرف في موضعها، لا يصلح إلا إذا كان هذا الذي في الثانوية فقيرا ولا ينفق عليه والده، أما لو كان يعني يوجد من ينفق عليه فلا يصلح أن تصرف الزكاة في مثل هذا. كذلك بعضهم يصرف الزكاة في فرش المسجد، لا ليس من مصارف الزكاة فرش المسجد. واضح؟ لا بد أن تصرف الزكاة فيما فرض الله عز وجل وأن لا يتجاوز ذلك، لأن الله عليم حكيم يعرف سبحانه وتعالى ويعلم أين يضع هذا المال عند مستحقيه. فأصحاب أو من تصرف لهم الزكاة أولهم الفقير، ومما كذلك ممن تصرف لهم الزكاة المسكين والعاملين عليها، والرق بمعنى العبد تحرير الرقبة هذا كذلك تصرف فيه الزكاة، والغارمين أصحاب الديون والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي سبيل الله، هؤلاء هم الذين تصرف لهم الزكاة. ومن حفظ الآية أغناه ذلك عن معرفة أصناف أو أصحاب الزكاة. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين مؤلف وابن السبيل الضائم وفي سبيل الله وهو الثامن. نعم، قال رحمه الله تعالى: مصرفها الفقير، بعد أن بين النصاب وبين الواجب من ذلك النصاب من كل نوع من أنواع الأموال من الحرث والماشية والعين، شرع الآن رحمه الله تعالى في بيان صرف الزكاة، من هم أصحاب الزكاة الذين يجب أن تصرف لهم هذه الزكاة. فقال: مصرفها الفقير، والفقير عندنا هو الذي لا يملك قوت عامه. الفقير عندنا هو الذي لا يملك قوت عامه. والمسكين هو الذي لا يملك شيء أو ليس له ما يكفيه في الغالب. وقيل العكس، قيل أن المسكين هو الذي لا يملك قوت عامه، وأن الفقير هو الذي لا يملك شيء، هو المعدم الذي لا يملك شيء. لكن الذي ذكره الشارح هو الأول، أن الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، فيعطى من الزكاة ما يستغني في عامه عن مد يده إلى الغير. واضح؟ أو ما يكفيه له ولأبنائه في تلك السنة فتصرف له الزكاة. وكذلك المسكين تصرف له الزكاة. نعم. قال: والرق كذلك تصرف الزكاة لعتق الرقبة، وهذا من محاسن الإسلام، ولا بد أن يعلم لا سيما في هذه الآونة الأخيرة الهجمات التي يعني يبثها أعداء الدين لبيان أو الطعن في أصول الإسلام، يقولون الرق، يقولون أن الإسلام جاء بالعبودية ونحو من ذلك. الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الرق موجودا عند النصارى وعند اليهود وعند الجميع، كان الرق موجودا، ولكن لما جاء الإسلام نظمه وقلل منه قدر المستطاع. فبالله عليكم الآن زكاة واجبة تدفع لتحرير الرقاب. الكفارات، وهذا لم يكن موجودا في الجاهلية ولا عند النصارى، الكفارات أغلبها فيها ماذا؟ تحرير رقبة. حتى الحلف الذي هو أدنى كفارة فيه تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، جميع الكفارات فيها ماذا؟ عتق الرقاب. فجاء الإسلام للتقليل من هذه الرقاب، فتح طرقا كثيرة جدا للتخلص من الرق، وفتح بابا واحدا للرق فيه رحمة على المرقوق أو على العبيد، وهو باب الجهاد. باب الجهاد يعني لا يشرع للمسلم أن يستعبد غيره إلا في باب الجهاد، وكثيرا ما كان يسترق الكفار ثم يسلمون، وهذا فيه رحمة لهم. فأبواب كثيرة فتحت للتخلص من الرق، وباب واحد فتح لرحمة بهؤلاء العبيد الذين يؤخذون في الجهاد. فالإسلام لم يأتي بالعبودية، وإنما جاء للتقليل منها، ليس كما يدعيه الشانئون للإسلام. أنا ذكرت واستطردت في هذه المسألة وليست من الفقه، لما يؤلمني أحيانا لما أراه من الطعن في الإسلام، وأن كثيرا من المسلمين بل طلبة العلم لا يعرفون الجواب عن كثير من الشبهات. ولذلك في هذا الزمن لا بد من الحرص على تعزيز اليقين، وعلى تعزيز اليقين بأصول الدين، حتى لا يزلزلك أحد ولا يزعزع دينك أحد. واضح؟ لا بد من الاهتمام بهذا الموضوع أشد العناية والاهتمام، لا سيما إذا رجعت إلى بلدك. الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت كثير من الشبه، ولا قبل لكثير من طلبة العلم بفهمها فضلا عن الرد عليها، وهي والله أوهن من بيت العنكبوت. لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم وإلى تعزيز لليقين حتى ترد مثل هذه الشبهات. نعم. قال: والرق والعامل والمدين. العامل هو العامل على الزكاة، الساعي الجابي لها، الذي يسعى في جمعها من أصحابها، فهذا يكون راتبه كما يقال من الزكاة، أو يأخذ من الزكاة مقابل سعيه في جمعها. قال: والمدين. المدين وهو من كان عليه دين، الذي عليه دين هذا يجوز أو يعني تصرف له الزكاة، تصرف له الزكاة. نعم. طبعا تصرف له الزكاة إذا كان هذا الدين أخذه كذلك كما قلنا فيما مضى، أخذه للنفقة على عياله وما تقوم به حاجته. أما لو أخذه للهو أو لشيء محرم فهذا لا يدفع له أو لا تدفع له الزكاة. قال: مؤلف. المؤلفة قلوبهم هم الكفار الذين لهم ميل إلى الإسلام. انظروا إلى رحمة الإسلام. الذين لهم ميل إلى الإسلام، فهؤلاء يجوز أن تدفع لهم الزكاة من أجل تأليف قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قريب عهد بكفر، فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين يعني غنما كثيرا، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإني قد رأيت محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر، أو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أو كما قال. فالمؤلفة قلوبهم هما صنفان: إما الكافر الذي يميل إلى الإسلام ولم يبقى على إسلامه إلا شيء يسير فيؤلف بدفع المال له، أو المسلم الجديد حديث الإسلام الذي يخشى أن يترك الإسلام فيتألف قلبه بأن يعطى شيئا من المال. واضح؟ يعطى شيئا من المال حتى يثبت على الإسلام. هذا الجانب مهم جدا، هذا الجانب يعني ليس من باب الرشوة من أجل الدين ونحو ذلك، لا، لأن بعض الناس لا يقاد إلى الجنة إلا بالسلاسل، وبعض الناس قد تغري لا يغريه إلا المال، وقد يدخل الجنة، وفضل الله عز وجل واسع، قد يدخل الجنة بهذه الطريقة. كثير منهم من الصحابة أو كثير مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه هذا الأمر. نعم. قال: مؤلف وابن السبيل الضاعن. ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل، انقطعت به السبل الضاعن أي المسافر الذي كان مسافرا وسرق ماله أو ضاع ماله ولم يجد يعني نفقة يرجع بها إلى بلده أو سرقت دابته ونحو ذلك، فحينئذ هذا يشرع ويجوز أن تصرف له الزكاة حتى يرجع إلى بلده ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. قال: وفي سبيل الله فهو الثامن، آخر الأصناف في سبيل الله أي المجاهد في سبيل الله أو المرابط الذي خرج إلى الجهاد أو الذي خرج إلى الرباط، فهذا مما أو ممن تصرف لهم الزكاة، حتى أنه يجوز أن تصرف له الزكاة من الخيل أو من السلاح أو من المال أو مما يعينه على سفره ونحو ذلك، ليس باللازم أن يكون مالا، قد يكون من الحرث، قد يكون من النعم إلى غير ذلك. طيب، لو صرفت له الزكاة ولم يخرج فهذا تسترجع منه. في الفقير والمسكين الشارح هنا ذكر مسألة يعني تتعلق بالجميع، وهي طالب العلم إذا كان غنيا ولم يكن يصرف له من بيت المال شيء فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة؟ ذكر أن الذي عليه الفتوى في بعض الأزمان أن طالب العلم تصرف له الزكاة ويجوز له أخذ الزكاة ولو كان غنيا، لكن هذا محل بحث ونظر، فلعل بعضكم ينشط للبحث فيه، ولا كلكم فقهاء وطلبة علم ويعجبكم هذا القول، ها؟ فلعلكم تنظرون فيه. نعم، من يأتينا بتفصيل فيه نكرمه إن شاء الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض الشروط التي ذكرناها من قبل. نعم، قال الناظم رحمه الله: نيتها عند الخروج أوجب في موضع الوجوب أو في الأقرب إلا إذا كان البعيد أعدم فاحمل له الجل وشهرا قدم. نعم، قال نيتها بالنصب على المفعولية، فنيتها عند الخروج أوجب، ومعنى الكلام أوجب النية عند إخراجها، فالنية شرط في الزكاة، النية شرط لصحة الزكاة. وذكرنا لكم سابقا أن من لم يخرج الزكاة وأبى إخراجها فإنها تؤخذ منه قهرا، وتكون نية الحاكم وولي الأمر نية عنه. واضح؟ قال نيتها عند الخروج أوجب، وكذلك نية مال الصبي فيه الزكاة، وكذلك المجنون، والنية هنا تكون واجبة على من يلي أمره، يلي أمر هذا الصبي أو المحجور عليه، فيخرجها بنية، ولي أمره يخرجها بنية إخراج الزكاة. نعم، قال نيتها عند الخروج أوجب في موضع الوجوب أو في الأقرب، يجب إخراجها في موضع الوجوب، وجبت عليك في المدينة تخرجها في المدينة، وجبت عليك في مكة تخرجها في مكة، أو في الأقرب، في الأقرب أي ما دون مسافة القصر، بمعنى أنت مقيم في المدينة ووجبت عليك الزكاة، واضح؟ فيجوز لك أن تخرجها في المدينة أو في اليتمى مثلا، أو في يعني فيما دون مسافة القصر، واضح؟ فيما دون مسافة القصر، مثلا لو كنت في مكة يجوز لك أن تخرج زكاة مالك في جدة لأنها أقل من مسافة القصر، ولا ينبغي نقلها إلى غير إلى بلد آخر، لا ينبغي نقلها إلى بلد آخر. قال في موضع الوجوب أو في الأقرب إلا إذا، هنا استثنى مما ذكرناه أمرا، قال إلا إذا كان البعيد أعدم، إذا كنت في المدينة وهناك من يستحق الزكاة لكن في بلدك هناك من هو أحوج إلى تلك الزكاة، فحينئذ يجوز نقلها، حينئذ يجوز نقلها إلى ذلك البعيد، إلا إذا كان البعيد أعدم، بمعنى معدم، لا ليس عنده شيء، واضح؟ محتاج إلى المال حاجة شديدة. قال إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما، أي يجوز لك نقل معظمها، معظم تلك الزكاة، ويستحب أن تفرق بعضها في بلدك الذي وجبت فيه الزكاة عليك، واضح؟ فتنقل معظمها الجل كما سماه، فاحمل له الجل، هذا الإنسان الفقير المعدم هذا تحمل له الجل أغلبها وتوزع بعضها في المكان الذي أنت فيه. لكن بعض الشراح ذكر أن هذا شرط من شروط الزكاة، صحة الزكاة، أنها تخرج في نفس المكان الذي تجب فيه. والصحيح أن المعتمد أنه يجوز نقلها لكن مع الكراهة، وليس شرطا من شروط الصحة، وليس شرطا من شروط الصحة. كذلك مما ذكروه الجل بمعنى المعظم، تنقل معظم الزكاة. مثلا لو وجب عليك أن تخرج 1000 ريال، ف يعني معظم 1000 ريال يعني 900 ريال، 800 ريال، تأخذها إلى من كان فقيرا معدما، والباقي تفرقه في المكان الذي تكون فيه. قال نيتها عند الخروج أوجب، في موضع الوجوب أو في الأقرب، إلا إذا كان البعيد أعدم فاحمل له الجل وشهرا قدما. ما معنى شهرا قدما؟ أي يجوز لك أن تقدم إخراج الزكاة قبل حولان الحول بكشهر أو أقل، لأننا ذكرنا إذا تذكرون أنه من شروط صحة الزكاة ألا تخرج قبل حولان الحول، قبل موعدها، لكن استثنوا الزمن اليسير، وهذا ثابت في السنة، استثنوا الزمن اليسير كالشهر فما دونه، وقيل أكثر من شهر، لكن المشهور أنه شهر فما دون ذلك. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالزكاة، زكاة المال، ويعني بيان أنواعها والأنصباء، وبيان الواجب المخرج منها، وبيان من تصرف له. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان نوع آخر أو النوع الثاني من أنواع الزكاة، وهو زكاة الأبدان، زكاة الأبدان أو زكاة الفطر. نعم. قال زكاة الأبدان، عندنا زكاة الفطر أو زكاة الأبدان، لأن الأولى هي زكاة الأموال، وهي زكاة تتعلق بالأحوال. إذا كان لديك مال من نوع كذا، أو كان لديك مال من نوع الحرث أو الماشية ونحو ذلك. أما هذه فالزكاة المخرجة فيها هي عن بدنك، ولذلك تجب على الرضيع وعلى كل من تلزم المسلم نفقته، كما سيأتي بيانه. ما حكمها؟ الوجوب، وهذا هو المعتمد، أنها على الوجوب، وقيل قول ضعيف أنها سنة مؤكدة، لكن الصحيح أنها واجبة. ما قدرها؟ صاع من غالب قوت البلد، صاع واحد من غالب قوت البلد. والصاع كم مد؟ 4 أمداد بمد متوسط الكف، لا مبسوطة ولا مقبوضة، واضح؟ وتختلف، إذا أردنا أن نقدرها بالوزن فإنها تختلف من نوع إلى آخر. فالتمر وزنه صاع التمر ليس كوزن صاع البر ونحو ذلك، واضح؟ لأن هذا في الحجم وهذا في الوزن. طيب، من تجب عليه؟ تجب على كل مسلم مكلف حر، وكذلك العبد، يجب إخراجها عن العبد، فهي تتعلق بماذا؟ بالبدن، بالأبدان، وكذلك تلزم المسلم ومن تلزمه نفقتهم كأبنائه الذين لم يبلغوا أو بلغوا ولم يستقلوا بأنفسهم في النفقة، وكالبنات الذين لم يدخل بهن أزواجهن، واضح؟ وكالزوجة، الزوج يخرج عن الزوجة، والسيد يخرج عن عبيده ونحو ذلك، واضح؟ نعم. طيب، إذا الإنسان لم يكن لديه ما يخرج، فقير، لكن يرجو أنه إذا استلف مقدارها لإخراجه في الزكاة يرجو أن يرده لصاحبه بعد حين. فإذا كان يقدر على أن يستلف هذا المقدار الذي يجب عليه وجب عليه أن يستلفه، واضح؟ أما إذا كان لا يرجو رده ويظن أنه لا يقدر على رده فحينئذ تسقط عليه تسقط عنه الزكاة مطلقا. نعم. مصرفها لمن تصرف؟ للأصناف الثمانية؟ لا، تصرف للفقراء والمساكين، تصرف للفقراء والمساكين. ويجوز أن تخرج جميع ما وجب عليك وعلى أولادك وزوجتك لفقير واحد، كما يجوز أن تفرق الصاع الواحد على جماعة من الفقراء، واضح؟ وفي جواز إخراجها نقدا خلاف بين العلماء. نعم. وقت إخراجها، هناك وقت وجوب ووقت جواز ووقت ندب. أما وقت الوجوب فبغروب الشمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس ليلة العيد، غدا العيد، إذا غربت الشمس وجبت، وقيل بطلوع فجر يوم العيد، هذا وقت الوجوب. أما وقت الجواز فيجوز إخراجها يومين قبل العيد، ولا يجوز أبعد من ذلك، يعني قبل 3 أيام لا يجوز. وقت ندب ويكون بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد، هذا وقت ندب إخراجها. طبعا من وجبت عليه ولم يخرجها نسيانا أو غفلة أو متعمدا، إذا كان متعمدا أثم عن تأخيرها وتجب في ذمته، لا بد أن يخرجها، وإذا كان نسيانا سقط عنه الإثم ولزمه إخراجها ولو بعد سنة، ولو بعد سنتين لا بد أن يخرجها، واضح؟ لا تسقط بفوات وقتها. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدرها ساع لفرض السنة من غالب القوت على المكلف، ولم تفت وأجزأت بالسلف عن نفسه أو من لزوما أطعم تعطى إلى حر فقير مسلمة. أحسنت. قال رحمه الله: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة. لما أنهى الكلام عن زكاة الأموال كما ذكرنا انتقل للحديث عن زكاة الأبدان، وسميت بزكاة الفطر لأنها تخرج في عيد الفطر، تخرج في أو مع عيد الفطر. قال: وأوجبوا أيضا، بمعنى أن العلماء قد حكموا بوجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم مكلف وغير مكلف، ويعني حتى المجنون، حتى الصبي، حتى الرضيع، كل هؤلاء يجب إخراج زكاة الفطر عنهم، يخرجها عنهم وليهم أو من تلزمه نفقتهم. قال: وقدرها صاع بفرض السنة، أي الواجب فيها صاع من بر أو رز ونحو ذلك، أي من غالب قوت البلد. قال: بفرض السنة، أي أن السنة جاءت ببيان المقدار، فكما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر ما قال، والحديث كما تعلمون حديث صحيح. وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله بفرض السنة، بمعنى أن وجوبها جاء في السنة ولم يأتي وجوبها في الزكاة إلا إذا أدخلناها على سبيل العموم في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: من غالب القوت على المكلف، صاع من غالب قوت البلد على المكلف ومن تلزمه نفقتهم، على المكلف ومن تلزمه نفقتهم. ولم تفت كما ذكرنا، إذا نسي أو تعمد عدم إخراجها فإنها تبقى في ذمته حتى يخرجها ولو فات وقتها، فهي لا تفوت، واضح؟ لا تفوت أبدا، بل يجب عليه إخراجها. قال: ولم تفوت وأجزأت بالسلف، كما ذكرنا يجوز أو يجب إذا كان يرجو سدادا لهذا السلف أو لهذا الدين أن يستلفها ثم يخرجها، ثم بعد ذلك يرد ما أخذه إذا كان يرجو ذلك. أما إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يردها لصاحبها فإنه حينئذ تسقط عنه أو يسقط عنه إخراجها. قال: وأجزأت بالسلف عن نفسه أو من لزوما أطعم. واضح؟ عن نفسه يخرجها عن نفسه وتجب عن نفسه، ويجب عليه كذلك إخراجها عن من تلزمه نفقتهم كما ذكرنا من الأبناء والزوجة والعبيد ونحو ذلك. تعطى إلى حر فقير مسلم، مصرفها ماذا؟ الحر الفقير المسلم، هذه الشروط لا بد منها، أن يكون فقيرا مسلما حرا، فلا تعطى للعبد لأن نفقته على سيده، ولا تعطى للكافر بل تعطى للمسلم الفقير فقط، ومثل الفقير المسكين، مثل الفقير المسكين. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. والآن نقوم باختبار بسيط جدا، بس اكتب اسمك ورقمك، سهل جدا سهل. يلا سترون أنه سهل، وإنما هو مساعدة لكم لرفع درجاتكم. ورقة فاضية هذه بيضاء. نعم صدق. يلا بسرعة يا إخوان، اكتب الاسم واكتب الرقم الذي يصلك على الرسالة. طيب ها يا مشايخ، الصورة واضحة؟ الصورة واضحة ولا لا؟ يلا بسم الله، يلا اكتب أول شيء اسمك، ثم بعد ذلك اكتب الرقم، ثم أجب على هذه الأسئلة السهلة جدا. غير واضحة؟ أعطيه ورقة يا شيخ، أوصلوا له ورقة، استخرج أي ورقة حتى ورقة من عندك لا بأس. طيب يا مشايخ، من ملك ستا من الإبل ما الواجب فيها؟ كل واحد يجيب على ورقته، ما الواجب فيها؟ طيب الثاني يملك 93 شاة وخمس بقرات، ما الواجب فيها؟ سهلة جدا، الذي لا يعرف عادي يعني يحط كذا، لا يحط شيء أو يكتب لا أعرف. لا بد تكتب شيء، لا تعطينا الورقة فارغة، إذا كنت تعرف اكتب، إذا لم تكن تعرف اكتب لا أعرف أو الله أعلم. طيب الثالث: وسق تمر وثلاثة أوسق حمص وسبعة أوسق عدس، ما الواجب فيها؟ الثاني 93 شاة وخمس بقرات، لنفرض أنك تملك 93 شاة وخمس بقرات وحال عليها الحول وجاءك الساعي، كم تعطيه؟ هذه سهلة، تقول لي إذا جاء الساعي يأخذ ما يشاء، هو يعرف يدبر حاله. ثلاثة أوسق من حمص وسبعة أوسق من عدس، سبعة أوسق، ليس 17 وإنما سبعة أوسق، سبعة. الرابع 40 دينارا، هذا درس اليوم، حتى الأوسق درس اليوم. والخامس 160 درهما وعشرة دنانير، يلا عملية حسابية. والسادس أو الأخير 1000 ريال، يلا بسم الله، كل واحد يجيب في نفسه ومع نفسه ولا ينظر إلى غيره. كما تشاء، إذا وضعت بكلفة قل هذا بكلفة، وإذا قلت كذا بغير كلفة، أو اكتب النصيبين كلاهما. خلاص انتهيتم؟ نحن كم قلنا دينار واحد كم يعدل؟ 10 دراهم، عشرة دنانير كم تعدل؟ 100 درهم. خلاص يسرنا عليك، أخرجها مما تشاء من الدراهم أو من الدنانير. الفلوس لا. يعني 10 دنانير تعدل 100 درهم، المجموع كم؟ 160 درهما، أو العكس، 160 درهم كم تعدل من الدنانير؟ تعدل 16 دينارا، أليس كذلك؟ فالمجموع 26 دينارا. كم تخرج؟ فالذي يتيسر، تريد تخرج بالدنانير، تريد تخرج بالدراهم، كما تشاء. ما أدري، أنت الفقيه، أنا جيتك، أنا لما جئتك وسألتك هذا السؤال أنا لا أعرف. أنت من أي البلاد؟ هولندا. جاءك واحد من هولندا قال لك عندي من البقر كذا، تقول له هذا نصاب ولا غير نصاب؟ أنت الفقيه، واضح يا شيخ؟ أحسنت. مثلنا بالبقر لأن هولندا تشتهر بالبقر، صحيح؟ الأخير؟ السادس. 160 درهم؟ 40 دينارا. وسق تمر، وسق واحد من تمر، وثلاثة أوسق من حمص، وسبعة أوسق من عدس. طيب أساعدكم، كم نصاب الحرث الحبوب؟ 5 أوسق. يلا، الذي أنهى يعطينا أو يبقيها عنده الورقة حتى يصحح لنفسه ولا يغش. خلاص انتهينا، يلا نزيدكم دقيقة، نريد ندخل في الصيام. لا ما نستطيع، باقي 3 دروس، درسان باقي، هذا واثنين بعده، ولا بد أن ننهي الحج، العبادات لا بد أن ننهي بإذن الله. باقي نصف ساعة فقط. ساعة كم؟ السادسة وثلاثين. لا لسه باقي 40 دقيقة. لا لا 40، المغرب 40. خلاص يا إخوان، تمام؟ نعم، استعمل الهاتف، استعمل الجوال، استعمل أي شيء يجوز. أنت إذا جاءك السائل يسأل لا حرج أن تفتح، لست في امتحان، أن تفتح الآلة الحسابية وتحسب له. أنت ستكون فقيها فيما في المستقبل بإذن الله، وسيأتيك الناس يستفتون عن أموالهم وعن عباداتهم وعن بيوعهم وشرائهم، فلا بد أن تكون دائما تعود نفسك على مثل هذه التمارين. نعم، يساوي 100 درهم، أعدناها ممكن 10 مرات. خلاص، الجميع يضع القلم، الجميع يضع القلم، اكتب ما تعرف وخلاص. طبعا الامتحان الذي مضى هذا كان من كم درجة؟ من 12، من 10، هو من 10، لكن من أخذ هو في الحقيقة من 5، يعني الذي أخذ 6 عنده درجة كاملة، الذي أخذ 7 من 10 عنده درجة كاملة تحسب له 5، لكن الذي أخذ 4 يأخذ 4 من 5، وهذا مثلها، كم توجد من مسألة؟ 6 وهي من 5، من أخذ 6 فله 5، ومن أخذ 5 فله 5، واضح؟ بمعنى الذي يأخذ درجة ناقصة هنا بمثابة ما لو أخذ درجة كاملة. يلا يا إخوان ضعوا الأقلام، جزاكم الله خير. والأمر هذا يتعلق بذمتكم وبمراقبتكم لله عز وجل. الآن ستصححون لأنفسكم. خلاص انتهينا مشايخ، انتهينا. ست من الإبل كم فيها برفع اليد شيخ؟ ها، شاة واحدة. نعم، ثلاث ست من الإبل كم كم كم وضعت فيها؟ ها، طيب، 93 شاة وخمس بقرات. البقر ما فيها وشية؟ شاة واحدة. نعم، لأن النصاب كم؟ 40 فيها شاة، 120 فيها شاتان. إذن هنا خطأ، تحطون شاة. الذي كتب شاة في الأولى وفي الثانية ضعوا صح. درجة درجة، درجة واحدة. طيب، من يجيب عن الثالث؟ من الذكي الذي يجيب عن الثالث؟ نعم، رفع اليد. ها، في الأخير سمعنا صوتك. أحسنت. فيه ماذا؟ فيه العشر. في السبعة ولا في الثلاثة؟ يضم بعض الحمص إلى العدس، يضم بعضها إلى بعض، لأنها من القطاني السبع. فحينئذ النصاب كم؟ خمسة أوسق. فالمخرج من عشرة أوسق كم؟ ثلاثة زائد سبعة عشرة. المخرج منها كم؟ ها؟ العشر إذا سقيت بغير كلفة تعتبر كم العشر؟ وسق واحد. العشر من عشرة ليس من عشرين. نعم حاتم، وسق واحد. واضح؟ إذا كان بغير كلفة، وإذا كان بكلفة نصف وسق. واضح؟ من أجاب عن هذا بالتفصيل؟ أنت أول ما يأتيك المستفتي هل تعبت عليها في سقيها أو لم تتعب، أم تركتها للمطر؟ إن قال تركتها للمطر وللأودية ونحو ذلك، قلت له أخرج منها وسقا واحدا. وإذا قال لا والله إني تعبت وحفرت الآبار واستخرجت المياه وفعلت وعملت وكذا، فقل نصف العشر، تخرج نصف وسق. لكن من أجاب عن شق واحد فالإجابة صحيحة. طيب، اكتبوا درجة عن الإجابة الصحيحة. وسق واحد من حمص وعدس، ونصف وسق منهما هذا الأول إن كان بكلفة بغير كلفة، والثاني إن كان بكلفة. 40 دينارا. واحد دينار. أحسنت. 160 درهما وعشرة دنانير. من يرفع يده؟ تفضل يا شيخ. ما تقول ولا شيء، قل لي كذا فيها كذا. خطأ. 6 من الدنانير يا رجل، أنت سلبت منه كل ماله. من الدراهم، 6 دراهم ونصف. 6 دراهم ونصف. لماذا؟ لأن 10 دنانير هي 100 درهم، تضاف إلى 160 درهما. كم المجموع؟ 260 درهما. اقسمها على 40 بالجوال بالآلة الحاسبة تطلع كم؟ 160 تقسيم 40 تطلع 6.5، بمعنى 6 دراهم ونصف. نعم، لو كان بالدينار كم؟ عندنا 10 دنانير زائد كم دينار؟ زائد 16 دينارا، المجموع 26 دينارا. اقسمها على 40 حتى ولو كانت بالفاصلة ما في إشكال. 6.5 دينار مثلا، 0.60 أو نحو من ذلك دينار، 65. إذن 160 فيها 6 دراهم ونصف. هذا أسهل طريقة، الدراهم أسهل. 1000 ريال. طيب، من كتب فيها؟ يا رجل فيها 25 ريال صحيح؟ مكتوب 25 ريال. طيب خطأ، الصواب لا شيء، الصواب لا شيء فيها لأنها لم تصل النصاب. من كتب فيها 25؟ طيب ما دام أنك صادق اكتب درجة زائدة. يلا طيب كل واحد يجمع النقاط الدرجات ويكتب درجة وعليها دائرة، يكتب درجته كم وجد، خلاص احسبها درجة هذا الأول. يلا يلا يا إخوان يلا. نعم انتبهوا لأخيكم الثالث. لا هذا خطأ، هذا خطأ، شاة واحدة، شاة واحدة، سلموها لمراد. يلا بسرعة يا إخوان يلا اجمعوا الأوراق. كم؟ من ستة، الدرجة من ستة، اجمع الدرجات التي تحصلت عليها وحطها في دائرة. يلا يا إخوان يلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم يا أخي تعال من هنا ممكن أفضل. يلا يا إخوان يلا. من ستة، من ستة. نعم خلاص صفر. هنا هذه مرة واحدة فقط سبقك بها عكاشة. نعم يا شيخ لابد، لكن إذا ما كتبت خلاص الوقت، الوقت بقي ثلاث دروس مع هذا يعني درسين بقى. يلا يا إخوان استرح قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام أو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي هو الزكاة، انتقل للحديث عن ركن عظيم جدا وهو الصيام، ركن الصيام. والصيام لغة هو مطلق الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أي أمسك عن الكلام. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، بنية. هذا تعريف الصيام في الشرع، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. طيب المصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكر ما يثبت به الشهر، فقال أو ذكر ما يثبت به دخول الشهر أو خروجه، دخول شهر رمضان أو خروجه ودخول شهر شوال. لماذا؟ لأن الأحكام تتعلق بالشهرين، تتعلق بشهر رمضان والحكم المتعلق به وهو الصوم، وتتعلق بشهر شوال والحكم المتعلق به وهو الفطر، عيد الفطر. فما يثبت به الشهر يثبت الشهر بأحد طريقين. الطريق الأول استكمال الشهر 30، أن يستكمل الشهر شهر شعبان 30 يوما، هذا في دخول شهر رمضان. إذا كانت السماء غيما ولم يرى الهلال فحينئذ تكمل عدة شعبان 30 يوما، وكذلك تكمل عدة رمضان 30 يوما حتى يحكم أن شهر شوال قد دخل. والطريق الثاني الذي يثبت به الشهر هو ماذا؟ رؤية الهلال. ورؤية الهلال إما أن تتم عن طريق شهادة عدلين مسلمين سالمين من أوصاف الفسق، فإذا شهد عند الحاكم أو القاضي فحينئذ يثبت الشهر بشهادتهما أو بالاستفاضة ممن لا يحفظ أو ممن لا يتصور منهم الكذب عادة. إذا استفاض بين الناس أنهم رأوا الهلال ولو لم يكن هؤلاء الناس من العدول لأن الاستفاضة أقلها كما عند مالك رحمه الله أقلها خمسة من الرجال أو من المختلطين رجالا ونساء، فإذا شهدوا وذكروا أنهم رأوا الهلال فهذا لا يشترط فيه ماذا؟ النظر في عدالتهم، إنما ينظر في العدالة إذا كان اثنين فقط، واضح؟ أما لو استفاض الأمر ورأوه مثلا في مكة، ورآه أناس في عسير، ورآه أناس في مثلا المدينة إلى غير ذلك، خلاص استفاض هذا الأمر وترفع هذه الشهادات ويثبت دخول الشهر أو خروجه، واضح؟ إذن دخول الشهر عندنا أو خروجه يثبت بشهادة عدلين أو بالاستفاضة، فإن لم يرى الهلال فحينئذ تكمل عدة الشهر 30 يوما. نعم. ما يلزم بثبوت الشهر؟ يلزم الإمساك والفطر، الإمساك في شهر رمضان إذا ثبت شهر رمضان، والفطر إذا ثبت شهر شوال. نعم. يوم الشك، تكلم الناظم رحمه الله عن يوم الشك وعن صيام يوم الشك، وبين رحمه الله تعالى أنه يكره صومه للاحتياط. ما معنى للاحتياط؟ أي يكره صومه احتياطا، بمعنى أن يقول أنا سأصوم يوم الشك، فإن كان رمضان فهو ذاك، وإن لم يكن رمضان فقد صمت، فنيته غير جازمة وهو لا يدري لا يعلم هل يكون رمضان أم لا، فهذا إذا صامه على هذا النحو فصيامه مكروه. طيب، إذا ثبت أنه رمضان فهل يكون قد صام يوما من رمضان؟ لا يعتد به، لأن نيته غير جازمة، نيته غير جازمة. قد يتصور هذا في إنسان استيقظ متأخرا قبل أذان الفجر بقليل، يسكن لوحده ولا يعرف هل ثبتت رؤية الشهر أم لا، فيقول أنا سأصوم اليوم هذا احتياطا، إن كان رمضان الحمد لله، إن لم يكن رمضان فأنا صائم. فحينئذ نقول له أنه لا يجزئك عن رمضان حتى لو ثبت أنه رمضان، واضح؟ وصيامك لأجل هذا مكروه. ويلزمك الإمساك، لا تفطر حتى ولو تبين أنه غير رمضان، فإنه يلزمك أن تتم اليوم. أما ما عدا الاحتياط فهو يجوز، فهو جائز، بمعنى ما عدا الاحتياط غير الاحتياط، بأن كان له عادة من صيام يوم الاثنين وكان يوم الاثنين هو يوم الشك، أو كان يصوم بالتتابع كصيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وكان اليوم الذي يصومه كان هو يوم الشك، فهذا يجوز، أو كان صوم نذر معين، كما لو قال لله علي إذا نجحت في الاختبار أن أصوم يوم الأربعاء، وكان يوم الأربعاء هو يوم الشك، فحينئذ في كل هذه الحالات يجوز صومه ولا يكون مكروها، لكن إن ثبت أنه رمضان لم يجزئه لا عن رمضان ولا عن النية التي صام من أجلها سواء كانت نفلا أو نذرا، واضح؟ لا يثبت لا عن رمضان ولا عن غيره، لكن يجب عليه أن يتم ممسكا احتراما لحرمة الشهر إذا ثبت أنه رمضان. طيب، من نوى صومه على أنه من رمضان، نوى صومه على أنه من رمضان بمعنى جزم بالنية وقال أنا سأصوم يوم الشك على أنه من رمضان، وثبت أنه ليس من رمضان، فما حكم ذلك؟ وجب عليه أن يتم صومه، واضح؟ وإن كان أو إن ثبت أنه من رمضان لم يجزئه كذلك، لم يجزئه عن رمضان. لماذا؟ لأن هذه النية التي جزم بها هو غير متحقق منها، هو لا يدري أصلا هل هو رمضان أم لا، واضح؟ نعم. لكن يلزمه الإمساك ويلزمه عدم الفطر، فإذا أفطر، إذا ثبت أنه من رمضان وأفطر وجبت عليه الكفارة، إذا أفطر عمدا وجبت عليه الكفارة، فيمسك ويقضي هذا اليوم، ويقضي هذا اليوم. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعجلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، وبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النفس. نعم. إذن قال رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال عدة شعبان، يثبت صوم شهر رمضان باستكمال بأمور. الأمر الأول باستكمال عدة شعبان 30 يوما، إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال، فإذا رؤي الهلال فحينئذ يثبت الشهر برؤية الهلال، ورؤيته كما قال الناظم إما أن تكون بعدلين، بشهادة عدلين مسلمين بالغين ذكرين، يعني ولم تكن فيهما صفات الفسق، بمعنى عدلين، أو باستفاضة، بالاستفاضة ممن يعني من أناس كثيرين ممن يستحيل في العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب. قال: أو باستفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، لم يكذبوا في العادة، هكذا يثبت شهر رمضان أو شهر شوال، يثبت بما ذكرنا. ثم قال رحمه الله: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق. إذا ثبت شهر رمضان وتبين إما بإتمام العدة أو بالرؤية ثبت شهر رمضان، فحينئذ وجب الإمساك، وجب الإمساك ولو بعد الفلق، ولو بعد الفجر، يجب عليك الإمساك ولو بعد الفجر، تبين لك أن اليوم من رمضان وعلمت بعد الفجر، فحينئذ يجب عليك أن تمسك في ذلك اليوم. لو أفطرت متعمدا وجب عليك القضاء والكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة أو الكفارة عندنا إنما تثبت بانتهاك حرمة الشهر عمدا، انتهاك حرمة الشهر عمدا، فلا تقتصر الكفارة على الجماع، بل المالكية يعني يوسعونها إلى أبعد من ذلك نظرا للعلة التي من أجلها ثبتت الكفارة، والمسألة معروفة حتى في أصول الفقه، هل يقاس في الكفارات أم لا. فالشاهد أنه الكفارة تثبت بانتهاك حرمة الشهر، بانتهاك حرمة الشهر. نعم. قال: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. حكم شهر شوال يثبت إما بإتمام عدة شهر رمضان 30 إن لم يرى الهلال، فإن رؤي الهلال رؤية الهلال تثبت إما بعدلين أو باستفاضة، كما قلنا في ثبوت شهر رمضان نقول في ثبوت شهر شوال. ماذا يلزم بثبوت شهر رمضان؟ الإمساك. ماذا يلزم بثبوت شهر شوال؟ الإفطار أو الفطر. اقرأ. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه، ويلزم التكفير بانتهاكه. نعم. قال: ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان، أي صيام، الكلام هنا عن صيام يوم الشك. قال: من نوى الصوم وهو غير جازم في نيته، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان، علم فيما بعد أن ذلك اليوم من رمضان، فحينئذ ماذا يلزمه؟ يلزمه الإمساك سائر يومه، كما يلزمه القضاء. قال: قضاه وليمضي على إمساكه، قضى ذلك اليوم وليمضي، يعني يستمر على إمساكه حتى لا ينتهك حرمة الشهر، ويلزم التكفير بانتهاكه. فإن انتهك حرمة الشهر بأن أكل أو شرب متعمدا أو جامع متعمدا ونحو ذلك، فحينئذ تلزمه الكفارة مع القضاء، قضاء يوم اليوم مع الكفارة، صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة. نعم. قضاه وليمضي على إمساكه، بمعنى ليستمر على إمساكه في ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله: وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. قال: وصيم يوم الشك للتطوع، بمعنى يجوز صوم يوم الشك إذا كان تطوعا وليس من أجل الاحتياط كما ذكرنا، كما لو كانت له عادة يصوم في يوم الاثنين والخميس ووقع يوم الشك بيوم الاثنين والخميس ونحو ذلك، وكذلك يجوز له أن يصوم يوم الشك إذا نذر صيام ذلك اليوم بعينه، كما لو نذر صيام يوم الأربعاء مثلا ووقع يوم الشك بيوم الأربعاء، صادف يوم الشك يوم الأربعاء، فحينئذ يجوز الصيام ولا كراهة في ذلك. وكذلك التتابع، أن يكون له صوم معتاد يعني يصومه دائما، فحينئذ يجوز له أن يصوم ذلك اليوم إن كان صادف يوم الشك، لكن يكره صيام يوم الشك كما ذكرنا للاحتياط. قال: لا لاحتياط. لا لاحتياط بمعنى، ما معنى الاحتياط كما ذكرنا؟ معناه أني أنا سأصوم يوم الشك، فإن كان من رمضان فأنا صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فلا حرج علي. هذا الصيام مكروه بهذه الصفة، واضح؟ وعليه لو تبين أنه من رمضان وجب عليه القضاء، ولذلك قال: وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. صادف لاقى، أو يعني قدر، يعني قدر الله أنه صادف يوم الشك أو وافق يوم الشك ذلك اليوم الذي تصومه في العادة، واضح؟ نعم. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط الصوم، وشروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا، واضح؟ أما شروط الوجوب فثبوت الشهر، إذا ثبت الشهر وجب الصوم، أليس كذلك؟ بلى. البلوغ، لا يجب، نحن الآن في شروط الوجوب، لا يجب صيام شهر رمضان إلا على المحتلم البالغ، الصبي لا يجب عليه صيام شهر رمضان. كذلك من شروط الوجوب القدرة، فالعاجز عندنا لا يجب عليه صيام شهر رمضان. وهل يلزمه الإطعام؟ سيتبين لنا أنه يستحب له الإطعام، بمعنى أنه غير مكلف بصيام شهر رمضان لأنه عاجز. نعم. كذلك الإقامة من شروط الوجوب، فالمسافر إذا كان مسافرا لا يجب عليه، يجوز له الفطر حتى ولو كان سفره هذا مريحا، لأن علة الترخص في السفر هي نفس السفر، هي السفر مسافة القصر، السفر مسافة القصر هو علة الترخص برخص السفر، واضح؟ وليس المشقة، المشقة حكمة، المشقة من الحكم التي من أجلها رخص الله عز وجل لنا، والأحكام لا تعلق بالحكم وإنما تعلق بالعلل، واضح؟ فالسفر نفسه هو العلة. نعم. قال: الإقامة. ثم شروط الصحة الإسلام، وهذا بناء على الراجح في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فالكفار على الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وحينئذ يكون يجب عليهم الصيام بثبوت الشهر، لكن لا يصح منهم إلا إذا أسلموا. نعم. أما شروط الوجوب والصحة فهو العقل، فالمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، أليس كذلك؟ والشرط الثاني النقاء، النقاء من دم الحيض والنفاس، فالحائض أو النفساء لا يجب عليها صوم رمضان ولا يصح منها لو صامت، واضح؟ لا يصح منها لو صامت. نعم. ثم ذكر كذلك أركان الصوم، وأركان الصوم ركناني: النية وماذا؟ والإمساك. أما النية فلا بد من الجزم فيها كما ذكرنا، لا بد أن تعقد النية على أنك صائم غدا، بعد طلوع الفجر، ولا بد أن تكون قبل الفجر. بين الناظم محلها، متى تكون النية؟ لا بد من عقدها قبل الفجر، فلا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما جاء في الحديث. نعم. كذلك في تجديدها، هل يلزمك أن تجدد النية كل ليلة؟ نعم لا، يقول لا. قال ما يلزم التتابع فيه هذا لا يجب فيه تجديد النية. شهر رمضان يلزمنا أن نتابع صيام الأيام فيه أم لا؟ يلزمنا، وحينئذ لا يجب أو لا يجب تجديد النية، بل تكفي نية واحدة من أول يوم عن سائر رمضان، بشرط ألا يقطع شهر رمضان بسفر أو بحيض ونفاس ونحو ذلك. فإذا انقطع صوم المكلف لو كان امرأة مثلا بحيض أو نفاس، وجب عليها بعد الطهر أن تعقد وتجدد النية. واضح؟ فمثلا ثبت شهر رمضان فصامت وعقدت النية قبل صلاة الفجر، ومضت 5 أيام، ثم بعد ذلك جاءها الدم فأفطرت لمدة 5 أيام، اليوم الذي بعد الطهر لا بد أن تجدد فيه النية، ولا تعتمد على النية الأولى التي عقدتها في أول الشهر. واضح؟ لماذا؟ لأن التتابع قد انقطع. لماذا هذا التفريق في الحكم بين المتتابع وغير المتتابع؟ لأنهم عدوا أن الشهر كله عبادة واحدة. واضح؟ عدوه كعبادة واحدة. واضح؟ أما لو انقطع فيكون أن تتابع الصيام قد انقطع، فحينئذ يلزم تجديد النية، بخلاف صيام يوم مثلا صيام النفل النافلة 3 أيام، 3 أيام البيض مثلا أو 6 أيام من شوال، هل تلزمك النية في كل ليلة أم تكفي عن الليلة الأولى؟ هل يلزم التتابع في صيام 6 من شوال؟ لا يلزم، فكل يوم يعد عبادة مستقلة. واضح؟ كل يوم يعد عبادة مستقلة، لأنك يجوز لك أن تصوم اليوم وتفطر غدا ثم تصوم اليوم الثاني من شوال وهكذا. طيب أسألكم سؤال لأنظر فهمكم، قضاء الكفارة في الظهار في الصيام، صيام شهرين متتابعين، انتبهوا متتابعين، صيام شهرين متتابعين، هل تكفي نية عن جميع الشهرين؟ نعم أحسنت، تكفي نية عن جميع الشهرين. لماذا؟ لأنه يجب التتابع، فهو كعبادة واحدة. واضح؟ فتلزمه نية واحدة، وكذلك كفارة القتل الخطأ وهكذا. أما ما لا يلزم فيه التتابع كصيام النافلة أو قضاء رمضان، القضاء لا يلزم فيه التتابع. واضح؟ فحينئذ هذا يلزمه نية لكل ليلة، نية لكل ليلة. لذلك نقول ما يلزم التتابع فيه لا يجب فيه تجديد النية، أما ما يلزم فيه التتابع فيجب فيه تجديد النية. أما الإمساك فهو الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب. نعم. قال الناظم رحمه الله، شغالة أوجبه بالشهر وبالتلام وصح بالعقل وبالإسلام. إذا أوجبه بشرط ثبوت الشهر، ذكر المصنف رحمه الله شروط الصيام، قال يثبت أو يعني يجب صيام شهر رمضان إذا ثبت الشهر، وكذلك باحتلام. فالاحتلام البلوغ، البلوغ هو شرط ماذا؟ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب، الصبي إذا صام صح منه صيامه لكن لا يجب عليه. كذلك وصح بالعقل وبالإسلام، أي لا يصح صيام شهر رمضان من المجنون ولا يجب عليه كذلك، وكذلك لا يصح من الكافر ويجب عليه لأنه مخاطب بالشريعة وبفروعها. نعم. ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. الناظم رحمه الله تعالى دمج بين الشروط والأركان، واضح؟ وإنما فصلناها نحن حتى يتبين الفهم، حتى يعني يكون أوضح ولذلك فصلنا الشروط عن الأركان، وإلا فإن الناظم قد ذكر أو جمع بين الشروط والأركان والمفطرات، واضح؟ فلذلك قال ونية سابقة للفجر، أي ومن أركان الصيام، أو أن الصيام يجب بنية. يجب بماذا؟ بنية، لأنه قال أوجبه بالشهر، وكذلك يجب بنية تكون سابقة للفجر في كل صوم، سواء كان تطوعا أو فرضا، وهذا معنى قوله في كل صوم. فالنية تجب في صيام النفل وصيام الفرض، هذا عندنا في المذهب، واضح؟ لا بد من عقد النية في صيام النفل وفي صيام الفرض قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر في النفل وفي الفرض. ولذلك قال في كل صوم، وكفت في الشهر، هذا ما ذكرناه، أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر ما لم ينقطع الصيام لعذر، ما لم ينقطع الصيام لعذر فيلزم تجديدها مرة أخرى. طيب، وكفت في الشهر في أوله، بمعنى تكفي في أول الشهر قبل الفجر نية عن جميع شهر رمضان. ومثله في الحكم قال ككل صوم واجب التتابع، ويجب أو وتكفي نية في كل صوم يلزم فيه التتابع. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قال الناظم رحمه الله كالقتل، أي ككفارة القتل التي فيها صيام شهرين متتابعين، فتكفي نية واحدة في أول يوم. فلو كانت جاءها الحيض انقطع صومها، لابد عليها أن تجدد النية لما يستقبل من الأيام، ولا تكتفي بالنية الأولى. قال كالقتل وككفارة الظهار كذلك، لأن فيها صيام شهرين متتابعين. لا التطوع، أما التطوع فيلزم فيه تجديد النية في كل ليلة، في كل ليلة. لماذا؟ لأنه لا يلزم فيه التتابع، فكل يوم عبارة عن عبادة مستقلة، بخلاف الشهرين في الكفارة، فالشهران كل يعني كل تلك الأيام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عبادة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى صيام شوال كذلك لا يلزم فيه التتابع، وحينئذ يلزمك نية في كل ليل. اقرأ. نعم. قال الناظم رحمه الله والظهر من كالحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الظهر. ومن شروط صحة الصوم ووجوبه الطهر من دم الحيض والنفاس، لذلك قال والطهر من كالحيض. ما هو الذي كالحيض؟ النفاس، فحكمهما واحد، واضح؟ إذن قال والطهر ومن شروط صحة الصوم ووجوبه، لأن الحائض والنفساء لا تجب عليها، لا يجب عليها الصوم، ولو صامت لا يصح منها، فالنقاء من دم الحيض والنفاس هو شرط ماذا؟ صحة ووجوب، هو شرط صحة ووجوب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وصح قبل الغسل، قال هنا والطهر من كالحيض قبل الفجر. لو طهرت الحائض قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم، تعقد نيتها وتصوم ذلك اليوم ولو قبل الفجر بلحظة، أما لو دخل الفجر بلحظة لابد أن تقضي ذلك اليوم، واضح؟ لأنه الدم لا يزال مستمرا معها مع دخول أو طلوع الفجر، فجر ذلك اليوم. ولا بد في الصيام كما ذكرنا من استيفاء جميع الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تبقى ممسكة حرمة يعني أخذا بحرمة الشهر، لكن لابد عليها من القضاء، تقضي ذلك اليوم. قال والطهر من كالحيض قبل الفجر. طيب، لو طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصح صومها؟ نعم. لماذا؟ لأن الاغتسال ليس من شروط صحة الصوم، إنما هو من شروط صحة ماذا؟ الصلاة، لكن الصوم لا يشترط له الاغتسال. ولذلك قال وصح قبل الغسل بعد الطهر، هناك الطهر وهناك الاغتسال، هناك الطهر وهناك الطهارة، الحكم هنا معلق بالطهر لا بالطهارة، واضح؟ الحكم معلق بطهر المرأة لا باغتسالها، لا بطهارتها واغتسالها، كما هو الحال في إتيان الرجال لها، عفوا إتيان زوجها لها، فإنه يكون بعد ماذا؟ بعد الطهارة أو بعد الطهر؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين الفقهاء، والمذهب عندنا أنها تكون بعد الطهارة. لماذا؟ لأنه قال حتى يطهرن بالتجديد. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، عفوا، هنا شرع المصنف في المسائل المتعلقة بالمفطرات وما يوجب القضاء فقط، وما يوجب القضاء والكفارة، وما يوجب القضاء والإطعام، وكل ذلك بإذن الله سنأخذه في الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.